اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تكن بكل من ورفعه الظاهر نزل ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا فلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من سكرة أين من الصديق لا تحرك الفتح في الأصدقاء من الصديق لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولى فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيدون هذا الجاز لهم جوز هذا ما نقول من ذلك ورفع الظاهرة نزل شف الآن مررت برجل أفضل منه أبوه برجل أفضل منه أبوه ما يصح أن نجعل أبوه فاعل نجعل أبوه مبتدا مؤخر أبوه أفضل منه ما يصح برجل أفضل منه أبوه تقدير الجنة مررت برجل أبوه أفضل منه ورخ فهذه أصل برجل أفضل منه أبوه يعني معناه أن أبوه أفضل منه هذا معنى الجنة أقول لا يصلح أن نجعل أبوه مبتدا ما يصلح لأن أفضل كما تشاهدون عليه فتح فهو صفة لرجل قول أما لو قلنا برجل أفضل منه أبوه صح إذا جعلناه مبتدا وخبرا أما على تقدير أن اللفظ برجل أفضل منه أبوه فلا صح والسبب أن أفضل الآن صار صفة لرجل صفة لرجل فلا يصح أن نجعله مبتدا وخبرا طيب وفي هذا دليل على أن هذه المسألة تستثنى من القاعدة وهي أن كل ضمير يكون وتقديره هو فهو مستتر جوازا إلا هذه المسألة لأن ضمير مستتر وجوبا لأنه لا يحل محله الظاهر نعم وين على تقدير صحة اللغة هذه يجب أن نقول برجل أفضل منه أبوه على تقدير برجل أبوه أفضل منه لا أنه هو أفضل من أبيه نعم فإن صلح الوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفس أو شبه يعني وقع في أفعال التفضيل بعد نفس أو شبه أنا قلت لكم لن ترى نبي نحتاج إليه أولا احتاجنا إليه الآن احتاجنا أنه لابد أن يكون بعد نفي أو شبه وشبه النفي ما هو النهي والاستفهام الإنكاري بمعنى النهي بمعنى النفي نعم وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين نحو ما رأيت كان مرفوعه أجنبيا يعني من أهل أمريكا ها؟ ولا إيه؟ أجنبيا يعني غير عائد إلى المفضل غير عائد إلى المفضل لأنك إذا قلت مررت برجل

وليس بحال. لكن مر علينا أن اسم التفضيل ما يساغ من اسم المفعول. نعم، إلا أن يكون يقول هذا أيضا شاذ. ما عندكم تعليق عليه؟ طيب نشوف الآن كلام المؤلف. نشوف ما يدعي من أفعال، ليس بعيدا من أفعال، ويكون هذا أيضا في شذ من جهة ثانية، وهو أنه صيغة من فعل مبين مجهول. أي نعم، بس النبي كمل الباب عشان نراجع. نعم. قول الشاعر: أنشده سيبوي، مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به رق أتوه تفية وأخوط إلا ما وقف الله سارية. تفية من همس. تركب مرفوع بأقل، فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر الظاهر، ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية. طيب، إذن قول ابن مالك ورفعه الظاهر يشمل الفاعل ونائب الفاعل، ورفعه الظاهر، ولهذا ما قال ورفعه الفاعل، قال رفعه الظاهر نزر، فيشمل ما إذا كان نائب فاعل أو إذا كان فاعلا. إن شاء الله الدرس القادم مذاكرة الباب هذا. النعت في اللغة الوصف، فنعته بمعنى وصفه، تقول نعت فلان أي وصفه. وأما في الاصطلاح فإنه سيذكره المؤلف رحمه الله بعد البيت الأول. والنعت والتوكيد والعطف والبدل كلها توابع لما سبقها في الإعراب، توابع لما سبقها في الإعراب، إن كان مرفوعا رفعا، إن كان منصوبا نصبت، وإن كان مجرورا جرت، وإن كان مجزوما هزمت. وإن كان مجزوما جزما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم، يخلد. لا، الكلام على أنه من نافية. المهم أنها تتبع غيرها في الإعراب. فإذا الإعراب يكون على أصلي وعلى فرعي. الفرعي في هذه التوابع. قال المؤلف: يتبع في الإعراب الأسماء الأول. الأسماء همزتها الثانية همزة قط، أولى أسماء همزة قط. ها؟ لا لا، همزة قط إن همزة الثانية همزة قط، إن هي إلا أسماء سميتموها، فهي على وزن أفعال، على وزن أفعال، لكن هنا تجعلها همزة وصف. لماذا؟ لضرورة الشعر، فتقول يتبع في الأسماء، في الأسماء، في الإعراب، في الإعراب الأسماء، الأسماء الأول. الأسماء وش محلها من الإعراب؟ محلها النصب على أنها مفعول به مقدم، محلها النصب على أنها مفعول به مقدم. ونعت هذا فاعل يتبع، هو الفاعل يتبعه نعت. وتوكيد وعطف وبدل. فالتوابع إذن أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. التوابع إذا الأربعة مجموعة في شطر واحد من بيت ابن مالك، بيت ابن مالك: نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم، كلها لها تعريفات ولها أحكام.

أو نقول عن المشهور وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء. أما ابن جرون يقول الخمسة غانم وأصحابه، وأما ابن مالك فيقول ستة، لكنه بعد يقول والنقص في هذا الأخير أحسن، النقص في هذا الأخير أحسن. نعم طيب، إذن أو وسم ما بيعتلق معناه أو وصف ما له به علاقة، وعرف من المثال في الوجهين. قال وليعطى، الواو حرف عطف واللام لام الأمر، والأمر للوجوب، الوجوب النحوي مو بالوجوب الشرعي. لو قلت مررت برجل فاضل تأثم ولا ما تأثم؟ شرعا ما تأثم، لكن النحويون يؤدبونك على هذا، يقولون قل مررت برجل فاضل، لأنك نالك يجب أن تعطيه في الإعراب، في التعريف والتنكير والإعراب ما ثلاث. وقوله ليعطى لهب لام الأمر مكسورة، لينفق من ساعة لينفق، وراه بيت الملك سكنها للضرورة. لا ايه ما تقول بحرف عطف، اذا سبقت بحرف عطف صارت معنى كل حروف العطف تسكن معها. اذا سبقت في الواو، ولام الامر اذا سبقت في الواو او ثم او في الفاء سكن. من كان يظن ان لينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. نعم نعم فليم. وليتق الله ربه، فليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه فسكنه. طيب يقول وليعطى، يعطى نائب فاعل، اين نائب الفاعلين؟ وليعطى اي النائب، وليعطى يعني يعطى فعل مضارع مبني المفعول، يعطى نائب الفاعل مستتر يعود على النعت، يعني وليعطى النعت في التعريف والتنكير ما لما تلا. يعطى ما قلنا ان يعطى فيها ضمير نائب الفاعل كذا يا رشيد، وما وشراب المفعول الثاني ليعطى، المفعول الثاني ليعطى لان المفعول الاول هو نائب الفاعل، فما هو المفعول الثاني. يعني يعطى في هذين الامرين في التعريف والتنكير ما للذي تلاه. وش ما تعود على ايش؟ تعود على المنعوت، تعود على المنعوت ما للذي تلاه النعت، ما للذي تلاه النعت. وعلى هذا ففاعل تلا يعود على ايش؟ يعود على النعت، يعود على النعت، يعني يجب ان يكون النعت تابعا للمنعوت في التعريف والتنكير. هذا القاعدة، يجب ان يكون النعت تابعا للمنعوت في التعريف والتنكير. مثال ذلك تمرر بقوم غربا، غربا إذا عندكم كرما، نبي نقول عربا حنا لأنكم إن شاء الله أهل الإعراب. نعم انظر بقوم كرما، ها كذا. طيب طيب كرما، كرما آخرها ما، وين الهمزة؟ حذفت للروض، حذفت للروض للقافية. طيب انظر قوم نكرة ولا معرفة؟ قوم نكرة ولا معرفة؟ تأملوه متأكدين؟ طيب كرما نكرة أيضا صح، إذا تبعه

قال وهو للتوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل. طيب مررت برجل جالس جالس جداته ها؟ ما تقولون لازم مؤنث لأن الجدات مؤنث. إذن جالسة جداته ها؟ صح كما تقول جلست جداته جلست جداته. وجالسات على لغة البراغي البراغي ما على اللغة على ما تأكلوه البراغي أين طيب طيب المهم صار في التوحيد والتذكير والتثني والجمع حكمه حكم الفعل. فيتبع إذن النعت يتبع المنعوت في واحد من أوجه الإعراب في واحد من أوجه الإعراب. وش أوجه الإعراب؟ الرفع والنصب والجر. وواحد من التعريف والتنفيذ هذه خمسة. قول وواحد من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتحميد عشرة. يتبعه في أربعة من عشرة. والظاهر من بعض الناس يقول لك ما جبت هذا. نعم إذن يتبع المنعوت في الإعراب وترك واحد من الإعراب في الإعراب يتبعه في الإعراب يتبعه في التعريف والتنكير بدون استثناء. نعم بدون استثناء يتبعه في التوحيد في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث إذا كان الوصف عائدا على المنعوت. فإن كان الوصف عائدا إلى غيره فحكمه حكم الفعل حكم الفعل. نعم يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. نعم قائم أبواب إلا على لغة البراغي لا قلنا قائمان ها؟ قائمين لأنه يتبع رجل إيه هو إيه بس ما تجيب التثنية التثنية ما تجيب لأنه إذا كان الفاعل إذا كان الفاعل مؤنثا فما الواجب في الفعل إذا كان الفاعل مثنى فما الواجب في الفعل وكل فعل إذا كان مثنى فالواجب في الفعل التجريب ما تجيب علامة التثنية أولا ها نعم. طيب قل قام أبواه ولا قام أبواه قام أبواه بدون ألف نعم. طيب هذه نفس الشيء وقلنا يتبع في الجمع ما بعده إذا كان ما بعده إيه لكن كالفعل ربطناه في الفعل وما بعده في الحقيقة في التذكير والتأنيث فقط على كل حال. وأما في الإفراد والتثنية والجمع هو كالفعل. واضح الآن زين جيد سابقة فرسه صح وبرجل سابق فرسه جائز لأن التأنيث ليس حقيقي وتقول مررت برجل قائمة في المسجد أمه وتقول مررت برجل قائم في المسجد أمه لماذا؟ في الفصل المهم حكم فعل تماما. طيب تحبون نقرأ الشرح؟ طيب شرح بسم الله عبد الله يكون ليلة المتن ويلة الشرح ويلة الإعراب عايز شرح شرح